شاروخ او صندل مقلي ما بتسمونه هو لا لا اللي لا لا لا مداز شبشب شبشب الحذاء هذا الاوروبي ايش يسمونه اللي له رباط له شراب اللي هو الكندره الكندره جزمه يعني نحن الجزمه نسميها بيكون طويله الى هنا اما هذا الحذاء الذي الى هنا هو انه مربط هنا هذا الكندره اللي سووه المدرسه الان يدرسوا فيها الكندره نعم الكندره الكندره هذا لباس اوروبي لكن لما يلبسه احدنا اليوم ما يظهر عليه انه متشبه بالاوروبيين ومن هنا يستقيم فهم حديث المغيرة بن شعبة في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فلما أصبح الصباح خرج معه لقضاء الحاجة وكان قد لبس جبة رومية ضيقة الكمين فلما أراد أن يتوضأ وأن يشمر استطاع لضيقها فأخرج يده عليه السلام من كمه وصب الماء عليه المغيرة بن شعبة فوضأ وكان لابسا كفيه أهم المغيرة بأن ينزعهما فقال دعهما فإني أسألتهما طاهرتين قال العلماء أن الرسول عليه السلام في لبسه الجبة هذه الرومية ذلك لأنه كان لباسا عاما ولم يكن زيا خاصا بالروم يومئذ ولذلك لبس الرسول عليه السلام هذه الجبة ولا بد من هذا التفصيل وهذا مذكور بتفصيل جيد جدا في كتب الحنفية حيث يقولون الثوب إذا كان من خصوصيات الكفار فلبس المسلمين له حرام وإذا بدأ ينتشر ويلبسه المسلمون فحينئذ يصبح مكروها فإذا صار شيئا عاما لا فرق بين المسلم وبين الكافر فيصبح شيئا مباحا كالجبة التي لبسها الرسول عليه السلام فيجب أن نلاحظ هذا التفريق كلما كانت ظاهرة التشبه في المسلم قوية كلما كان الحكم قريبا من الحرمة أو هو في الحرمة واقع لا مناص كلما خف التشبه خفت الحرمة إذا عم هناك إذا عم المسلمين التشبه إذا إذا إذا عم إذا عم بحيث إنه صار بالنسبة للصالحين والطالحين حينئذ يأخذ حكم الإباحة وهذا مثال تعرفون ما يسمى في بلاد دمشق وغيرها طربوش طربوش الأحمر هذا نعم نعم اللي فيه كده هذا لباس أصله روماني من رومانيا لما غزوا الأتراك ذيك البلاد وافتتحوها وعاشوا معهم تأثروا بلباس الطربوش فانتقل الطربوش إلى الأتراك من الأتراك إلى العرب إلى آخره وعم إلى الآن النصارى في لبنان يتطربشون يلبسون الطربوش وهو في الأصل أخذوه من أتراك المسلمين حيث كانوا يحكمون لبنان والأتراك في الأصل أخذوه من الرومان يعني هم كفار من النصارى كما تعلمون والعلماء يقولون إيش يقولوا الأمر إذا إيش عم سفر عموم البلوى أيوة شاهد هذا مثال من واقع المسلمين اليوم إذا رأيت مسلما متطربشا لا تطر في بالك أن هذا متشبه